إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من شرح العقيدة الواسطية. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش في 6 مواضع. نعم، قوله ثم استوى على العرش في 6 مواضع، أي غير الموضع الأول الذي في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. والاستواء صفة فعلية، وهي صفة سمعية، لأن السمع دل عليها دون العقل. وقد كثر خلاف المتكلمين في صفة الاستواء، وكان المشهور عن المعتزلة أنهم يفسرون استوى بمعنى استولى، ورد عليهم أئمة السنة، بل رد عليهم كبار الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري وأي بكر الباقلاني وغيرهم. ثم بعد ذلك أصبح هذا القول شائعا عند الأشاعرة، ومما ورد أبي بكر الباقلاني كان موجود في كتابه التمهيد، وقد ناقش المعتزلة في تفسير استوى بمعنى استولى. فإذا هذا قول المعتزلة، ثم اشتهر عند الأشاعرة. وقد بين ابن الأعرابي، وهو من أئمة اللغة، كما نقله عنه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، في كتابه الأسماء والصفات، أن لا يعرف في اللغة استوى بمعنى استولى. والبيت في قول استوى بشرا: استوى بشرا العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، تنازع في صحة هذا البيت وفي صحة وفي ثبوته. فالمقصود أن ابن الأعرابي من أئمة اللغة، وصرح أن تفسير استوى بمعنى استولى لا يعرف في لغة العرب. وأئمة السنة من سلف هذه الأمة فسروا الاستواء بمعاني، جمع هذه المعاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح حديث النزول، وابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، وأشار لها وذكر هذه المعاني في نونيته. والمعاني التي ذكرها أئمة السنة 4: الأول استوى بمعنى ارتفع، وهو قول أبي العالية والحسن البصري. والقول الثاني استوى بمعنى على، وهو قول مجاهد وأبي عبيدة، وهو من أئمة اللغة. والقول الثالث المعذرة، والمعنى الثالث استوى بمعنى صعد، وهو قول أبي عبيدة، وهو من أئمة اللغة. والقول الرابع استوى بمعنى استقر، وهو قول عبد الله بن مبارك والكلبي ومقاتل بن سليمان وجمع من أئمة السنة. هذه هي معانيها الأربع. وقد أنكر البغوي تفسير استوى بمعنى استقر، نقل ذلك عنه الذهبي في كتاب العلو، وهذا الإنكار فيه نظر، فقد أثبته أئمة أجلة، وهم أجل من البغوي في اللغة وفي الاعتقاد. فإنكار مثل هذا لا يصح، وقد تكلم بهذا أئمة السنة. ثم ينبغي أن يعلم أن تفسير استوى، أن القول بمعنى استوى أي قعد، يعني مثلا على بقعود وارتفع بقعود إلى آخره، تفسير ذكر معنى الاستواء بمعنى القعود، هذا جاءت فيه أحاديث مرفوعة لكن ضعيفة، وجاءت في أثر الصحابة وهي أيضا ضعيفة، وأثر التابعين وهي ضعيفة. وأصح ما رأيت هو قول عبد الوهاب الوراق، وهو من أئمة السنة من أصحاب الإمام أحمد، فاستر استوى بمعنى القعود. وبما أنه قد تكلم به إمام من أئمة اللغة وهو أرفع ما في الباب، فالأصل أن يقال بقوله، وهو أن علوه وصعوده إلى آخر يكون بقعود، كما فسر لأنه قال استوى، أي قال استوى بقعود. وصفة الاستواء مما اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل البدعة، فمن أول صفة الاستواء فإنه يكون مبتدعا وإن كانت جزئية، لكن من خالف أهل السنة في أمر جزئي فإنه يبدع، من ذلك تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء. نعم. قال رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قوله إن بدأ رحمه تعالى في ذكر الأدلة تدل على العلو، ما تقدم ذكر من الاستواء هو يدل على العلو، لأن معناها ارتفع وعلى إلى آخره، وأيضا هو على العرش والعرش فوق المخلوقات. ثم استمر في ذكر الآيات: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الشاهد قوله ورافعك إلي، وقوله متوفيك، التوفي معناه لغة استيفاء المدة واستكمال المدة، فيحتمل من حيث المعنى أن يكون معناها مات، أن موسى مات، كما يقال فلان توفي رحمه الله، فلا المعذرة يحتمل من حيث المعنى أن عيسى مات كما يقال فلان توفي رحمه الله، ويحتمل أنه من حيث المعنى يستكمل المدة التي قدر الله أن يبقى في الأرض قبل أن يرفعه. وقد دل القرآن أن عيسى عليه السلام لم يقتل، قال سبحانه: ما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال سبحانه: إنما رفعه الله إليه. فإذا المراد بقول إني متوفيك أي مستوفي مدة بقائك في الأرض قبل أن أرفعك إلى السماء، لأنه مات عليه السلام. نعم. رحمه الله: وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. استدل بهذه الآية شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل السنة على أن الله في السماء، ووجه الدلالة أن فرعون علم ذلك من موسى عليه السلام، لذلك أراد أن يصعد في السماء ليطلع على إله موسى. وقد أخطأ ابن العربي المالكي وقال: من قال إن الله في السماء فشيخه فرعون، لأنه قال إن فرعون زعم أن الله في السماء، وهذا خطأ كبير وليس غريبا على ابن عربي المالكي، فإنه أشعري جلد، وقد رد عليه الإمام ابن القيم رحمه تعالى كما في مختصر الصواعق. ومن الأوجه ذكر ابن القيم أنه لولا أن موسى أخبر فرعون أن الله في السماء لما قال هذا فرعون. نعم. قال رحمه الله: وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. حاول بعض المتكلمين أن يقول من في السماء أي الطير، والرد على هذا من وجهين: أولا قال من، ومن إنما تكون للعالم، والطير من غير العالم، والتعبير بالعالم أحسن من التعبير بالعاقل حتى يدخل الله في ذلك، والله يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عاقل. الوجه الثاني أن سياق الآية يدل على أن هذا ليس طيرا، لذلك قال أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، والطير لا يخسف بنا الأرض. ثم قوله من في السماء، في السماء يختلف معنى فيه باختلاف معنى السماء، إن أريد بالسماء أي السماء المخلوقة ففي بمعنى فوق وعلى، كما قال سبحانه: قل سيروا في الأرض أي فوق الأرض، وقال سبحانه: لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. وإن أريد بالسماء أي ما سماك حتى ولو كان عدميا غير مخلوق فتكون في على بابها. بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وفي غيرها من كتبه. نعم. قال رحمه الله: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآية دليل على المعية، وسيأتي كلام الخاص عن المعية. لكن مما هو مهم أن يعرف أن صفة المعية، أن المعية تنقسم قسمين: القسم الأول معية عامة، وذكر هذه الآية والتي تليها، والقسم الثاني المعية الخاصة، وسيذكر أدلتها. والمعية العامة معناها على ظاهرها مطلق المصاحبة، وكذلك المعية الخاصة على ظاهرها مطلق المصاحبة. في مقتضى مطلق المصاحبة في المعية العامة العلم، كما أن مقتضى مطلق المصاحبة في المعية الخاصة الحفظ والنصرة. فإذا قال قائل إن هذا التأويل، قال كلا، فإن المعية على بابها وعلى ظاهرها، وهي على ظاهرها لغة مطلق المصاحبة، لكن لازم المعية العامة العلم، ولازم المعية الخاصة الحفظ والنصرة إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ومما يؤكد أن معنى المعية العامة العلم أنه ابتدأ آية المجادلة بالعلم، قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال في آخرها إن الله بكل شيء عليم، وقد ذكر هذا أئمة السنة كسفيان والإمام أحمد وغيرهما. نعم. قال رحمه الله: وقوله لا، ولا قوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى. قول لا تحزن إن الله معنا إلى آخره، هذه المعية الخاصة. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى. هذه الآيات في إثبات كلام الله وفي إثبات القول لله سبحانه. وقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا. نعم، كلمات ربك هذا على قراءة. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما. قوله وكلم الله موسى تكليما، تكليما تأكيد لكلم، فما كان كذلك فإنه على الحقيقة ولا يدخله المجاز بالإجماع، حكى الإجماع ابن النحاس ونقل عن حافظ الفتح وأقره. نعم. فإذا تكريم الله لموسى على الحقيقة لا على المجاز. نعم. وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. النداء وما في معناه فيه فائدة عظيمة، وهو أن كلام الله بصوت، وفي هذا رد على الكلابية وعلى الأشعرية، فإن أول من أحدث في العالمين أن كلام الله بلا صوت هو أبو سعيد بالكلاب، وتبعه بالحسن الأشعري. ذكر هذا السجي في رسالة أهل زبيد، وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التسعينية. نعم. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وأنبه إلى أمر، اشتهرت رسالة للنووي رحمه الله تعالى في الاعتقاد، ذكر بعض الفضلاء أن النووي أنه استفاد من هذه الرسالة أن النووي رحمه الله تعالى تراجع عن الاعتقاد الأشعري، فقد قرر الكلام على ما يقرره أهل السنة لأنه أثبت الصوت، وهذا فيه نظر، فإني قد طلعت الرسالة ولم أرى النووي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة يقرر أن كلام الله يتجدد بحسب الحوادث، فلم يذكر أنه حادث الآحاد. صحيح قرر أن كلامه بصوت لكن لم يقرر أنه حادث الآحاد تجدد. فالرجل إذا كان لا يثبت كلام الله على طريقة أهل السنة بل على طريقة كطريقة الأشعرية ثم أخرج كلاما يثبت فيه أن لله صوتا فإنه لا يستفاد من هذا أنه رجع إلى معتقد أهل السنة، لأن من أصحاب المذاهب الأربعة من قال إن لكلام الله صوتا لكنه صوت قديم، وقد ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه تعالى في كتابه الصواعق المرسلة لما ذكر مذاهب الناس قالوا هذا قول السالمية وقال به بعض أصحاب المذاهب الأربعة. فرسالة النووي فيها زيادة على باقي كتبه أنه أثبت الصوت لكن ليس فيها أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، بل أظنه صرح في بعض المواضع أن كلام الله قديم، وهذا يؤكد أنه لم يقرر على طريقة أهل السنة. الفرح برجوع عالم حق، لا سيما مثل النووي في درجته ومكانته، لكن الفرح شيء وإثبات ذلك شيء آخر. فكم نتمنى أن يكون النووي رحمه تعالى وابن حجر رحمه الله وغيرهما قد رجع إلى معتقد أهل السنة، لكن هذا التمني والفرح شيء والثبوت شيء آخر. نعم. قال رحمه الله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله: وإن ما تقدم ذكره هو في كلام الله عموما، وسيذكر آيات في القرآن والقرآن من كلام الله، فإذا كل دليل يدل على أن كلام الله غير مخلوق يدل على أن القرآن غير مخلوق لأنه من كلام الله. نعم. قال رحمه الله: وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله: قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. في هاتين الآيتين إثبات أن كلام الله القرآن مسموع، وأيضا كلام الله محفوظ، قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهو كلام الله الذي يسمع، وكلام الله الذي يحفظ، وكلام الله الذي يقرأ ويكتب. أخرج الشيخان من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسافر بالقرآن لأرض العدو، فدل على أنه يكتب. وكلام الله ومما يؤيد أن كلام الله هو المسموع ما ثبت عند أبي داود غير من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. إذن كلام الله القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا، سواء كتب أو سمع أو تلي أو حفظ. نعم. قال رحمه الله: وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله: هذا كتاب أنزلناه مبارك، لا زال مستمرا في ذكر الأدلة التي تدل على أن القرآن غير مخلوق، ومن ذلك أدلة نزول القرآن. فإن قيل إن هناك أمورا منزلة وهي مخلوقة كالماء، قال سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وقال سبحانه: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فيقال إن المنزلات أقسام ثلاثة: القسم الأول منزل من عند الله، وهذا هو القرآن، وهو الذي يدل على أنه غير مخلوق. قال سبحانه: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إذن منزل من عند الله. القسم الثاني المنزل من جهة مخلوقة، كقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء. والقسم الثالث منزل من جهة لم تذكر، كقوله تعالى: وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد. فالقسم الثاني والثالث مخلوقان، بخلاف القسم الأول. هذا ملخص ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول وابن القيم كما في مختصر الصواعق. نعم. قال رحمه الله: وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله: وإذ بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا: إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم. قال رحمه الله: وقوله: وجوه يومئذ ناظرة. بدأ يذكر أدلة في إثبات النظر إلى الله سبحانه. قال: وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة، إلى ربها ناظر أي تنظر بأبصارها إلى الله سبحانه. وينبغي أن يعلم أن النظر أطلق في القرآن إما أن يكون متعديا بحرف إلى، كقوله تعالى: إلى ربها ناظرة. وما كان كذلك فهو يدل على الرؤية البصرية إما جزما أو غالبا، وهذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن لا يكون معديا، أن لا يكون معديا بحرف، كقوله تعالى: انظرون نقتبس من نوركم، أي انتظروا. وما لم يكن متعديا فهو بمعنى الانتظار. القسم الثالث أن يكون متعديا بحرف في، كقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فقوله في هو بمعنى التفكر. إذن المعاني ثلاثة على ما تقدم ذكره. قال رحمه الله: وقوله: على الأرائك ينظرون. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثبت في صحيح مسلم حيث صيب الرومي أن فسر الزيادة برؤية الله سبحانه. أسأل الله أن يمنع الجميع برؤية الكرم ورحمته. نعم. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم. الرؤية أجمع عليها سلف هذه الأمة، بل ذهب جماعة من أهل العلم لأن من أنكر الرؤية فهو كافر، كابن خزيمة وغيره. وقد تمسك الجهمية بكلمة لمجاهد أنه قال في الرؤية: قد تنتظر ثواب ربها. فسر الرؤية بانتظار الثواب، فقالوا إن مجاهد يؤول الرؤية كما نؤولها. فرد عليهم الداري رحمه تعالى برد قوي في كتاب الرد على الجهمية. ومما قال رحمه تعالى مما يدل على أنكم أصحاب هوى أنكم لم تقبلوا قول مجاهد إلا في هذا. أين أنتم عن قول مجاهد في المسائل الأخرى وعن قول بقية أئمة السنة؟ ثم قال إن قول مجاهد لا يتنافى مع إثبات الرؤية، لأن أعظم الثواب هو الرؤية. وقد تقدم أن السلف فسروا الشيء بذكر لازمه. وروى ابن جرير عن مجاهد أنه قال: يرى ولا يرى، لكن الإسناد ضعيف، فيه محمد بن حميد الرازي. فإذا مجاهد كغير من أئمة السنة في إثبات الرؤية. ولو كان مجاهد مخالفا في ذلك لبين ذلك أئمة السنة. نعم. قال رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير. قال: ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. نعم. قال: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بدأ رحمه تعالى بذكر السنة، ومن المباحث المهمة التي تتعلق بالسنة هو الكلام على خبر الآحاد. فإن مما اشتهر عند المتكلمين أنهم لا يقبلون خبر الآحاد في باب العقائد. وقبل الكلام على هذه المسألة أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى: الأخبار من حيث الجملة نوعان، خبر آحاد وخبر متواتر. هذا هو المشهور عند علماء المصطلح، وأول من اشتهر بهذا فيما أعلم هو الخطيب بغدادي في كتاب الكفاية، ثم اشتهر بعد ذلك عند علماء المصطلح. ومرادي بكلام الخطيب أنه قسم الخبر إلى أحاد متواتر، وعرف المتواتر بما سيأتي ذكره. فإذا الخبر ينقسم قسمين، إلى متواتر وأحاد. والخبر المتواتر يعرفه علماء المصطلح كالخطيب ومن بعده بما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه، ويكون مستندهم الحس. فقولهم تحيل العادة على توافقهم وتواطؤهم على الكذب، التوافق أي الحصول وفاقي بلا قصد، والتواطؤ أي بقصد، أي لو أراد هؤلاء الجماعة أن يتقصدوا الكذب لما استطاعوا. هذا تعريف التواتر عند علماء المصطلح. ويقابل المتواتر الأحاد، والأحاد أقسام ثلاثة: الأول الغريب، وهو ما كان في أحد طبقات الإسناد رجل واحد، والثاني العزيز، وهما كان في أحد طبقات الإسناد اثنان، والبقية ما بين اثنين فأكثر، وبقية طبقات الإسناد ما بين اثنين فأكثر. والقسم الثالث المشهور، وهما ليس غريبا ولا عزيزا، بل أقل ما في طبقات الإسناد ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ المشهور حد التواتر. فما لم يبلغ حد التواتر وليس غريبا ولا عزيزا فهو مشهور. هذا معناه عند علماء المصطلح. ومما ينبغي أن يعلم أن علم المصطلح علم آلة لمعرفة الحديث تصحيحا وتضعيفا، ولمعرفة اصطلاح العلماء الحديث الأوائل. وإذا نظر في معنى التواتر الذي تقدم ذكره، فإنه لا يوجد مثال عملي على الحديث المتواتر بما تقدم ذكره. وقد صرح غير واحد من علماء الإسلام أنه لا يوجد مثال عملي أو لا يكاد يوجد. وممن صرح بأنه لا يوجد مثال عملي ابن حبان في مقدمته، وابن النجار في شرح الكوكب، وهم الأصوليين. وممن صرح بأنه لا يكاد يوجد الحازمي في شروط الأئمة الخمسة، وابن الصلاح في مقدمته. فقد صرح هؤلاء أنه لا يكاد يوجد. فإذا كان كذلك، فكيف يدخل التواتر في علم المصطلح وهو لا يوجد في الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يدل على أنه بهذا التعريف مما أدخله المتكلمون في علم المصطلح. وإلا مثل هذا لا يصح أن يتكلم به أهل الحديث الذين يتكلمون عن وجود الأحاديث وعن مصطلح أهل العلم، لأنه بهذا المعنى ليس موجودا في الأحاديث النبوية ولا في كلام العلماء الماضين. علما أن علماء أهل الحديث قد يطلقون لفظ التواتر كما أطلقه البخاري رحمه الله تعالى، وأطلقه غيرهم من أئمة السنة، لكنهم يعنون بالتواتر اللغوي أي المتكاثر، لا التواتر الاصطلاحي الذي تقدم ذكره. ومما أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن الحديث المتواتر يختلف إما بكثرة رواته أو بقوة رواته وقوة ثقتهم. ومثل رحمه الله تعالى بالطعام قال قد يكون الطعام قليلا لكنه ثقيل وقوي كاللحم بخلاف غيره. المقدمة الثانية: أجمع العلماء على العمل بالحديث الآحاد في باب الفقه. قال حكى الإجماع ابن عبد البر قال أجمع العلماء على العمل بالحديث الآحاد إذا كان الرواة عدولا، وذكر غيره من أهل العلم. المقدمة الثالثة: المرجع في بحث الأحاديث المتواترة والآحاد إلى أهل الحديث، فهم أهله وهم فرسانه، فلا يصح أن يخرج عنهم إلى غيرهم. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، وذكر ابن القيم رحمه تعالى كما في مختصر الصواعق. بل قال أبو حاتم قال رحمه الله تعالى: وإجماع أهل الحديث حجة. فإذا مسائل الآحاد وما يتعلق بها من تصحيح وتضعيف واحتجاج إلى آخره هو من مباحث أهل الحديث، فإذا لا يصح أن يخرج عن غيرهم، وإنما القول قولهم في هذه المسألة. المقدمة الرابعة: إذا تلقى أهل العلم خبر الآحاد بالقبول عملا وتصديقا فإنه قرينة يجعل الحديث مفيدا للعلم ويقطع به. حقق هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، وبين أن هذا قول المذاهب الأربعة. قال: وإنما خالف من خالف المتأخرين ممن تأثر بعض المتكلمين. وحكى إجماع أهل الحديث قاطبة، وأن هذا إجماع السلف. ونقل كلامه ابن حجر في كتابه النكت وأقره. فإذا احتف بخبر الآحاد قرين التلقي العلماء له بالقبول تصديقا وعملا فإنه يفيد اليقين والعلم ويقطع به. بل ذكر أبو إسحاق الإسفرائيني، مع أنه أشعري، ذكر أبو إسحاق الإسفرائيني أن خبر الأحاد أخرجه الشيخان فإنه يفيد العلم بالإجماع. إذن خبر الأحاد يفيد العلم بالقرآن، والقرآن تقويه. المقدمة الخامسة: نسب ابن القيم وغيره إلى جمع من أئمة السنة كالإمام مالك والشافعي وأحمد وأصحاب أبي حنيفة أن خبر الآحاد يفيد العلم، وفي هذه النسبة والله أعلم نظر. وذلك أن أئمة السنة كمالك والشافعي وأحمد إذا ذكروا أن هذا الخبر يفيد العلم فهم لا يتكلمون ردا على من يقول إنه يفيد الظن من المتكلمين، وإنما هذا الخبر أفاد العلم. لا يعني أن كل خبر آحاد يفيد العلم بمعنى العلم القطعي اليقيني، وذلك أن غلبة الظن يطلق عليه علم، كما قال سبحانه: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وعلمنا بإيمانه من باب غلبة الظن، كما بين هذا بالخطاب الحنبلي في كتاب التمهيد، ونقل شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى وفي كتاب الاستقامة وأقره. فإذا أئمة السنة قد يطلقون على خبر أنه يفيد العلم، إما أنهم يريدون بذلك غلبة الظن، والعلم يطلق على غلبة الظن، أو يريدون أن أفاد العلم بالقرائن. فإن الإمام أحمد، فإن ابن القيم لما أراد أن يستدل بكلام لأحمد ذكر كلاما لأحمد في أن أحاديث الرؤية تفيد العلم، وهذا لا شك أن أحاديث الرؤية تفيد العلم، لكن ليس لأنها أحاديث فحسب، وإنما لكثرتها من جهة والقرائن الأخرى من جهة أخرى، وهو إجماع السلف عليها. ففي ظني والله أعلم أن أئمة السنة كالإمام مالك والشافعي وأحمد إذا أطلقوا أن هذا الخبر يفيد العلم فهم لا يطلقون هذا في مقابل من يقول إنه يفيد غلبة الظن، فيستفاد أن هذا قول لهم في هذه المسألة فيقال إنهم يقولون بأن خبر الأحد يفيد العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم وهو الذي اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن خبر الآحاد يفيد غلبة الظن، وقد يزيد على ذلك بالنظر إلى القرائن، وقد حقق هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم ذكره. فإذا خبر الآحاد يفيد غلبة الظن، وبالقرائن يفيد القطع. المقدمة السادسة: الكلام على خبر الآحاد في باب الاعتقاد والكلام وسبب عدم قبول المتكلمين له يرجع إلى أمر تقدم ذكره في أوائل الواسطية، وهو أن المتكلمين حصروا الاعتقاد في اليقينيات، لذلك لم يقبلوا خبر الآحاد لأنه ليس يقينيا وإنما من باب الظن الغالب. وقد تقدم أن هذا خطأ، وما بني عليه فهو خطأ، فما بني على باطل فهو باطل. وتقدم أن حصر الاعتقاد في اليقينيات أمر محدث أحدثه المتكلمون. إذا تبينت هذه المقدمات أنتقل بعد هذا للكلام على خبر الآحاد فيما يتعلق بالاعتقاد. خبر الآحاد حجة في الاعتقاد ولا شك، ولم ينازع في هذا إلا أهل البدع، وليس كل أهل البدع، وإنما طائفة من أهل البدع. ومن نازع في هذا وقال إن خبر الآحاد لا يقبل في العقائد فهو مبتدع، لأنه بهذا يخالف أهل السنة في أمر كلي، ومن خالف أهل السنة في أمر كلي فإنه مبتدع ضال، كما قر هذا الشاطبي في كتابه الاعتصام، ويدل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام غيره من أئمة السنة. بعد هذا الأدلة على قبول خبر الآحاد في الاعتقاد كثيرة، وقد بسطها ابن القيم رحمه تعالى كما في مختصر الصواعق، وذكر أوجها كثيرة رحمه الله تعالى، أذكر بعضها. الوجه الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. دلت هذه الآية على أن النبأ والخبر إذا أتى به العدل فإنه يقبل، ولا فرق بين العقائد وغيرها، لأنه سبحانه يقول: إذا جاءكم فاسق بنبأ، ونبأ نكر في سياق الشرط فتفيد العموم سواء كان في باب الاعتقاد أو الأمور العملية والفقهية. الدليل الثاني قوله تعالى: لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في الدين كله، ومن ذلك الاعتقاد. الدليل الثالث أن الصحابة مجمعون على قبول خبر الآحاد في باب العقائد، وهدهم العملي يدل على ذلك، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث براء وفي صحيح مسلم حديث أنس لما جاء الرجل ومر على الأنصار وهم يصلون لغير القبلة وقد تغيرت القبلة، وقال: أشهد بالله أن القبلة قد تغيرت، غيروا وجهتهم وقبلوا خبره مع أنه خبر واحد. فإذا الصحابة مجمعون على هذا، وحكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية، وحكى غيره الإجماع مطلقا في الصحابة من بعدهم، هذا حق لأنه لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. وكلام ابن القيم وابن عبد البر في التمهيد يدل على أن العلماء مجمعون على قبول خبر الأحد حتى في باب العقائد، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. فإن قيل قد جاء عن بعض الصحابة أنهم لم يقبلوا خبر الواحد كما جاء عن عمر وغيره، فيقال ما جاء في ذلك نادرا، هذا أولا. ثانيا قد فعلوا ذلك لمزيد التثبت ولحاجة، وليس هذا هديهم الدائم، وهديهم الدائم على خلاف هذا. ثم ثالثا خبر الاثنين لا يزال خبر أحد، فمقتضى قولكم أن الصحابة قبلوا خبر الاثنين فإذا كان هذا حجة تستدلون به على أن الصحابة لم يقبلوا خبر الآحاد، فينبغي أن تنقلب الحجة عليكم وأن تقبلوا خبر الاثنين، وخبر الاثنين من خبر الآحاد ويخالف تأصيلكم. الوجه الرابع، القول قول المتكلمين بعدم قبول خبر الآحاد هم متناقضون فيه، لذلك لا يبالون في الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في باب العقائد كما بين هذا الداري رحمه الله تعالى، وإنما جعلوا هذا شماعة لرد الأحاديث التي لا تناسب عقولهم وأصولهم البدعية الكلامية، وإلا هم في المقابل استدلوا بأحاديث كثيرة ضعيفة. وتقدم أن الداري رحمه الله تعالى بين هذا ورد عليهم، وهذا يذكرني بكلام العقلانيين من الليبراليين وغيرهم، إذا ردوا الأحاديث الصحيحين بحجة أن في الصحيحين أحاديث ضعيفة، وفي المقابل تراهم يستدلون بأحاديث موضوعة إذا وافقت أهواءهم وآراءهم. الوجه الخامس، القول بعدم قبول خبر الآحاد في العقائد مقتضى ألا يقبل خبر الآحاد حتى في الفقهيات، وذلك أنه ما من أمر فقهي إلا وهو متضمن لأمر عقدي، فمن قال إنها تستحب ركعتان قبل صلاة الفجر وهي الراتبة فيقال هذا أمر عملي وهو متضمن لأمر عقدي وهو الاعتقاد بأنها مستحبة، فالقول بعدم قبول خبر الآحاد في الفقهيات المعذرة، والقول بعدم قبول خبر الآحاد في العقائد مقتضاه ولازمه ألا تقبل حتى في الفقهيات، لأنه ما من أمر فقهي إلا وهو متضمن لأمر عقدي، إما اعتقاد الاستحباب أو اعتقاد الوجوب وهكذا. هذه خمسة أوجه، والأوجه كثيرة، وتقدم بعض الأوجه المفيدة من أنه لا يوجد خبر، أنه على مقتضى قولهم ألا يحتج بالسنة النبوية في باب العقائد، لأنه لا يوجد إلا الآحاد كما تقدم تقرير هذا، فمقتضى قولهم ألا يستدل بالسنة ولا يحتج به باب العقائد. وتقدم أيضا أن هذا مبني على أنهم حصروا الاعتقاد في اليقينيات، فما بني على باطل فهو باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذا فيه أن السنة لا تخرج عن كونه مبينة للقرآن، كما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فعلى هذا لا يصح أن تنسخ السنة القرآن، لأنها لا تعدو أن تكون مبينة. ذكر هذا الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبسط الكلام على هذا رحمه الله تعالى. فالسنة لا يصح أن تنسخ القرآن. نعم. قال رحمه الله: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هذا فيه أن أهل السنة لا يحتجون إلا بالأحاديث الصحيح، إلا بالأحاديث الصحاح في باب العقائد، والمراد بالصحاح هنا ما يقابل الضعيف، أي أن يدخل في ذلك الحسن، لأن أدنى غلبة الظن حجة، وأدناه هو الحديث الحسن. وقد نص على قبول خبر على قبول الأحاديث الصحيح باب الاعتقاد أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وابن قدامة في كتاب لمعة الاعتقاد، وذكروا غيرهم من أئمة السنة، بل إن أئمة السنة لم يقبلوا الأحاديث الضعيفة في باب الفقه، فعدم قبولهم له في باب الاعتقاد من باب أولى. فإن قيل كيف يقال كذلك ويوجد في كتب السنة أحاديث أحاديث ضعيفة، فيقال إن كتب السنة من حيث الجملة نوعان. النوع الأول كتب غير مسندة، والنوع الثاني كتب مسندة. والجواب على ما يتعلق بالكتب غير المسندة من أوجه: الوجه الأول أن التصحيح والتضعيف نسبي، قد يصحح هذا العالم ما يضعفه غيره، والعكس، فلا يقال قد أوردوا أحاديث ضعيفة، لأن له أن يجتهد إن كان من أهل الاجتهاد في هذا الباب، أو له أن يقلد من يثق به. الوجه الثاني: أفراد أهل السنة ليسوا معصومين، وإنما العصمة في إجماعهم. الوجه الثالث أنه قد يتساهل في الحديث الضعيف إذا ثبت أصله، فيريدونهم من هذا الباب. هذا فيما يتعلق بالكتب غير المسندة. أما الكتب المسندة فالجواب من أوجه، هي الأوجه الثلاثة الأول، ويزاد عليه ويقال الوجه الرابع أن عند العلماء قاعدة أن من أسند فقد أحالك، فقد برئ، كما ذكر هذه القاعدة ابن عبد البر في أوائل كتاب التمهيد، وذكرها العلائي في كتابه جامع التحصيل، وذكرها السيوطي في كتابة تهذيب الراوي. فمن أسند فقد أحالك، فقد برئ، فهم إذا ذكروا الإسناد فقد برئوا، فلا ملامة عليهم. الوجه الخامس أن أئمة السنة قد يريدون حديثا ضعيفا للتشنيع على أهل البدع، كما ذكر هذا الإمام أحمد في حديث جابر: إن الله لا يضحك حتى تبدو لهاته أضراسه. قال: وإنما نروي ذلك تشنيعا على أهل البدع. نقل هذا أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات، نقل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وجه هذا أنه ما لم يثبت من الصفات لا نثبته، لكن في المقابل لا ننكره. وأهل البدع إذا وقفوا على أمثال هذه الأحاديث لضعف التسليم عندهم استبشعوها فأنكروها. فلأجل هذا قال الإمام أحمد: إنما نرويها تشنيعا على أهل البدع. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا.